لا يخلو المشركين تلك النصارى. وش؟ لأنه ما يثبتوا سببا بلا دليل. هو إذا جرب، لأن الأدلة قد تكون بالتجارب أو بالنص، ولهذا الأدوية التي استحدثت أخيرا كلها بالتجارب. نعم، لكن الأدوية مؤثرة يقطع معنا أدوية توكل. هذه ربما مباشرة، لكن عقد إصبع. قصدك من جهة يسحرون، هم يعتقدون إن هذه مثل النفاثات في العقد. ولا هذا يقول معقد له. ها؟ حصلت هذه. إن حصل. وش اللي حصل؟ حدثني أبي رحمه الله قال إن كان تزوج رجل، وبعدين فيه رجل ثاني فقير، وهذا الرجل يعني غني شوي، فالرجل هذا ما معهوش يعني شيء. أيوة. الرجل هذا الفقير ما معهوش يعني اللي هو الغير متزوج. ما معه فلوس. ما معه فلوس. بعدين فيه امرأة قالت له يعني أنت عاوز مثلا منه فلوس لغاية انتظر لغاية ما يبول، يعني هات شوكة من النخل الجديدة لسه وضعها في مكان دولي. فيقولنا فعل مثل ما قالت له هذه المرأة، فراح الرجل إلى أهله في الليل ما وجد شيء. فبعد ذلك أعطاه. يمكن هي ساحرة، يمكن هي ساحرة من خرافات الشيخ. يمكن صح. نعم، نبت على الموضوع بكرة. على كل حال، إن قوله يؤخذ عن امرأتي يعني يحبس بسبب السحر، بسبب السحر. شيخ ما أقول ما يكون مشيتين شركة أخرى. وي هذه عقد من عقد جرد. لا، هذه هي إذا كان السحر هي مؤثرة بلا شك. ولهذا أمر الله بالاستعادة من النفاذات بالعقد. لا سبب، لا شرعا ولا أيضا. لا واقعا. ها؟ واقعا. لا. هم هي في مسألة النكاح اللي ذكرت. كيف يتصل الشيخ لو كان مثلا علاج يؤكل؟ لا تقول كيف يأكل، لأنه هذا العين أيضا. هذا العين تؤثر. العين وارد شرعا. إيه، حتى هذه النفاذات بالعقد. وإذا وقع العقد من ساحر، فهمت؟ فالأمر واضح أنه مؤثر. كما قال الله ومن شر النفاثات في العقد، ويكون هذا باستعانة الشياطين على أن يبرد شهوته عند إرادة أهل. نفس وعقد يعني جماعة، هنا ركنين. اي نعم، لكن هنا ما توفر العقد. هو ربما أنهم ينفثون، قد يكون ينفثون أو لا، إنما على كل حال هي عند الناس هكذا، ولهذا ما ندري عنه، وأنا ما أقولها مقررا لها، لكني أقولها حاكيا عن الناس. ولا أقول أيضا إنه ينبغي الإنسان أن يخشى من هذا الأمر، لا ينبغي أن يخشى. نعم، لا لا، ما يربطونه إن شاء الله. طيب الشيخ، ما بالنسبة لا، في ناس كثير إيش ها النساء تفعل هذا، تفعل إيش؟ تفعل هذا العصران. كيف تفعلنا؟ لأن النساء هن ساحرات، وجعلوا من تغرق الزوج شيء ما أدري عاد، لجاء زوجي يريد يجامع زوجة. على كل حال، السحر وطرقه هذه ما نعلمها عنها. فله طرق، من طرق معلومة، قد تكون طرق خفية والعياذ بالله. لكن من الكليب يا شيخ هذا يعني يجيز الآن. نشوف الآن، نشوف هذا الشيء في كلام المسيح. الرجال شيخ عند العقد، الناس اشتهر عند الناس أنهم لا يحضر العقد إلا خاصين يعني. نعم، الظاهر أنهم يخشون من هذا، يخشون من هذا، أو ينهى عنه، يقال لا داعي لتقيل هذا. ما ننهى عنه، نخشى أن الأمر له حقيقة، والحمد لله هذا من باب أن الإنسان يتقي الأسباب.